بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على خير من أوتي جوامع الكلم، خير الفصحاء والبلغاء، خير من نطق العربية لغة الضاد، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا وقفنا في الأسبوع الماضي عند أو يك، وكنا قد تكلمنا عنها، وحتى لا نجور على وقت درس اليوم نتحدث عن أو فقط. فأو يشترط فيها لكي تنصب الفعل المضارع إذا دخلت عليه بأن مضمر وجوبا أن تكون بمعنى إلى أن أو إلا أن. وأعطينا أمثلة، مثلا ستصاب بالسرطان ما دمت مدخنا، أو تقلع عن التدخين، إلا أن تقلع عن التدخين أو إلى أن تقلع عن التدخين. وهذه مجربة ومعروفة، وقال أحد الأطباء المختصين في هذا المجال بأن كل 75% من المدخنين كلهم يصابون بسرطان الحنجرة أو بسرطان الرئة أو بأنواع أخرى من السرطان. ولهذا على المؤمن النظيف أن يقلع عن التدخين، وأنتم تعرفون أن الملائكة تتضرر وتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأنتم تعرفون أن رائحة المدخنين تكون رائحة غير مقبولة وغير طيبة. إذن إما أن سوف تصاب بالسرطان وهذا مؤكد، إلا أو تقلع عن التدخين. والمعروف في هذا أن أو إما أن تكون بمعنى إلا أن أو إلى أن. سأعمل جهدي في عملي أو أتقنه، سأبذل جهدي في عملي أو أتقنه. إذن سأبذل جهدي في عملي إلى أن أتقنه. على كل حال، نعم، شمر في التقوى أو تسعد في الدنيا والآخرة. شمر في التقوى أو تسعد في الدنيا وفي الآخرة، إلى أن تسعد في الدنيا وفي الآخرة. شكرا لكم. والفرق بين إلا أن وإلى أن أنها ينقضي ما بعدها، إلا أن ينقضي ما بعدها، إلا أن تنال، يعني هذا صفي فزتي. إلى أن كذلك ينقضي ما بعدها تدريجيا، إلى أن يمكن أن تنال بغيتك تدريجيا، إلا أن تنال بغيتك مرة واحدة. الآن إن شاء الله الرحمن الرحيم نبدأ في مراجعة درس النواصب. نراجع النواصب. من يقرأ علينا الحصة التي درسنا فيها النواصب؟ تفضل. النواصب عشرة، وهل هي عشرة أو ثمانية عشر ناصبا؟ عشرة. ما هي الثمانية عشر؟ الجوازم، أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو والجواب بالفاء والواو والجواب بالفاء والواو وأو. على كل حال، لام الجحود يشترط فيها شيء مهم جدا، أن تكون مسبوقة بما كان أو أن تكون مسبوقة بما كان ولم يكن. وفاء السببية مسبوقة بماذا؟ إما أن تكون مسبوقة، أي دائما تكون مسبوقة بنفي أو طلب. فالسببية لا بد أن يسبقها نفي أو طلب، وهذا درسنا. على كل حال الآن الجوازم 18، هذا نص الشيخ، الجوازم 18 وهي لما ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. وهذا الجواب ديالك انت، فهمتني دابا؟ ويعني هذا يعني إذا هي في الشعر خاصة، ولهذا لم يعدها الشيخ في الجوازم لأنها في تكون في الشعر خاصة لضرورة الشعر، إذا اقتضت الضرورة الشعرية ذلك. إذن هناك جوازم تجزم فعلا مضارعا واحدا، إذا دخلت على الفعل المضارع المرفوع فإنها تجزمه. وهناك جوازم أخرى تجزم فعلين مضارعين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. إذن جوازم تجزم فعلين مضارعين. الجوازم التي تجزم الفعل المضارع الواحد، خليكم ركزوا معي، الجوازم التي تجزم الفعل المضارع الواحد هي 6 وكلها حروف، أجمع علماء النحو على أنها كلها حروف، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر في الدعاء ولام الأمر والدعاء ولام الأمر والدعاء ولام ولا عند النهي والدعاء ولا عند النهي والدعاء. هذه الحروف الجازمة التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، نبدأ بلم. لم يسمى حرف نفي وجزم وقلب، يسمى عند النحاة لم حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي لأنه ينفي الفعل المضارع الذي دخل عليه، حرف جزم لأنه يجزم الفعل المضارع المرفوع إذا دخل عليه، وقلب ما معنى قلب؟ يقلب الفعل المضارع إلى فعل الماضي، إلى الماضي، ما كيقلبوش إلى فعل ماضي وإنما يقلبه في معناه إلى ماض. أما من حيث الزيادة ومن حيث الصيغة فهو فعل مضارع، ولهذا يقول النحاة فعل مضارع مجزوم بلم، ولكنه في معناه قد تحول وانقلب إلى الماضي عندما دخلت عليه، عندما دخلت عليه لم. لما هي أيضا حرف نفي وجزم وقلب، كأن يعني تماما مثل لم. ألم، ألم هي لم بنفسها، هي لم بنفسها زيدت عليها همزة التقرير، هي همزة استفهام ولكن للتقرير. ألم نشرح لك صدرك؟ نعم بلى. ألم نشرح لك صدرك؟ بلى. شرحت يا ربنا صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألم أثبت لك أن لم هي حرف نفي وجزم وقلب؟ بلى. إذن ألم هذه الهمزة زيدت على لم للتقرير، للتقرير أي لإثبات أن السؤال هو قد وقع في يعني فعلا وجوابه بلى، ألم نشرح لك صدرك. إذن هذا تقرير. ألم نفس الشيء، هي لما زيدت عليها الهمزة، لام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء أو لام الطلب عند العلماء، لام الطلب، طلب كيشمل الجامع الأمر والدعاء، لام الطلب، إلا أنها عند الطلب تكون من يعني عند الأمر تكون من الأعلى إلى الأدنى، عندما يأمر رئيس مرؤوسه فهذا أمر، وعندما يطلب مرؤوس من رئيسه أو أدنى من أعلى فإنه دعاء. صافي. إذن عند الدعاء تكون من الأدنى إلى الأعلى، وعند الأمر تكون من الأعلى إلى الأدنى. لا هي للنهي والدعاء، نسميها نحن في عرفنا عندنا في المغرب نسميها لا ناهية، لا الناهية، ولكنها تكون دعاء دعاء وتكون نهيا. مثلا لا تكذب، هذا نهي. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تواخذنا، هذا نهي، هذا دعاء، حاشا لله أن ننهاه أو نأمره، إنما هو دعاء وطلب من الله تبارك وتعالى. وإذا كانت من متساويين فتكون التماسا، شكرا لك، فهي التماس. إذن هذا لا نهي للكف عن الفعل وتركه، والنهي من الأعلى إلى الأدنى، والدعاء من الأدنى إلى الأعلى. هذه هي الحروف التي تجزم فعلا مضارعا واحدا وكلها حروف. عقلتوا عليها؟ إذن لم، لما، ألم، ألما، لام الأمر والدعاء، لا للنهي والدعاء. وأما الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين فهي للشرط والجزم، للشرط والجزم، أي فيها شرط وجواب الشرط أو جزاء الشرط، وكذلك فيها جزم فعلين مضارعين. الفعل الأول المجزوم بها يسمى فعل الشرط، أو يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني المجزوم بها هو جواب الشرط وجزاؤه. وما يجزم فعلين مضارعين أربعة أنواع، هي أربعة أقسام، أربعة أنواع، أربعة أشكال، أربعة أصناف، تفقي؟ النوع الأول أو الصنف الأول أو القسم الأول حرف باتفاق، جميع العلماء أجمعوا على أنها حرف، هذا النوع الأول. النوع الثاني اسم باتفاق، اسم باتفاق، النوع الثاني اسم باتفاق أي بإجماع العلماء. النوع الثالث حرف على الأصح، اختلف العلماء ولكن الأصح هو أنها حرف. النوع الرابع اسم على الأصح، وإن كان هناك اختلاف ولكن الأصح أنه اسم، وهذا سنثبته إن شاء الله في يعني في خلال هذه الحصة إذا اتسع الوقت وانفسح لنا المجال، وإما سنثبته في الحصة المقبلة بحول الله. هذه الحرف باتفاق، إن هذا حرف باتفاق، ليس هناك من قال من العلماء إن الجازمة التي تجزم فعلين مضارعين فعل الشرط وجواب الشرط، من قال إنها اسم، ولكنها باتفاق العلماء النحاة أنها يعني هي حرف باتفاق، هي حرف شرط جازم، هذا سموها حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاء الشرط. الثاني سنناقش هذا وسنصل إليه. الثاني اسم باتفاق، وهو 9 أسماء. الله يخليكم انتبهوا لي. ما الأسماء باتفاق في الجوازم؟ هي 9 أسماء: من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما. كم هي؟ 9 جوازم. هل هي حروف أم أسماء؟ هي أسماء باتفاق بإجماع العلماء، وهي أدوات شرط جازمة تجزم فعلين مضارعين، الأول يسمى اسم فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. ولكن هناك إذا، ماشي إذن سيدي، هناك إذا، وإذا سماها الشيخ تلحق بهذه 9 ولا تكون إلا في الشعر للضرورة ولا تكون في النثر. وما صح أنه اسم ووقع خلاف في حرفيته هو مهما. ما صح أنه اسم هو يعني الصحيح والثابت أنه اسم ووقع خلاف في حرفيته هو مهما، وسنثبت ذلك. وما صح أنه حرف واختلف في اسميته إذما. إذما هذا هو حرف واختلف العلماء في اسميته، ولكن الصحيح أنه حرف. الآن نبدأ بلام الطلب. لام الطلب فيه طلب لفعل الشيء أو تركه أو الكف عنه، وهو لام، وقلت لك لام هو لام الطلب في عموميته، ولكن عنده 2 أمور: إما أمر وإما دعاء. صافي تفهمنا دابا؟ شكرا لك. أنا أريد من يناقشني، أريد من يناقشني لأن هذا يثبت المعنى. لام الطلب هذا عموما أنه لام الطلب، يطلبه الأدنى ويطلبه الأعلى، ولكن من الأعلى إلى الأدنى هذا أمر، ها؟ ومن الأدنى إلى الأعلى هذا دعاء، ومن المتساويين هذا التماس. هذه العظمة اللغة العربية هي هذه. إذا طلب الأستاذ من تلاميذه فهذا أمر، وإذا طلب التلاميذ من الأستاذ فهذا هذا الطلب. الله يهديك. نعود: إذا طلب الأستاذ من تلاميذه فهذا أمر، وإذا طلب التلاميذ من الأستاذ فهذا دعاء، وإذا طلب التلميذ من التلميذ فهذا التماس. إذن إذا كان الطلب من متساويين فهو التماس، وإذا كان من عال إلى من هو أقل منه يعني في الدرجة فهو أمر، وإذا كان من الأسفل إلى الأعلى فهو دعاء. مثال: لتكن حقوق الوالدين عندك مرعية. لتكن حقوق الوالدين عندك مرعية. هذا الطلب عموما قلنا، هذا شنو غادي تكون؟ هذا أمر، لأن هذا إنسان كيحس بالنسبة ليك على أنه هو عنده دالة عليك لكي يوجه إليك نصيحة على شكل أمر لتكون حقوق الوالدين عندك مرعية. هذه اللام لتكن هذا لام الأمر، تكن فعل مضارع مجزوم بلم. مزيان، هذا اللي بغيت أنا عندي. الآن هذا فعل مضارع، هذا اللام الأمر هذا واش هو يجزم فعلا مضارعا واحدا أو يجزم فعلين؟ فعلا مضارعا واحدا، والدليل على ذلك ما كاين لا شرط ولا جواب الشرط. مزيان، نوع آخر، لتكن صلة القرابة لديك مصونة، لتكن صلة القرابة لديك مصونة، هذا لام الأمر، تكن فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. مزيان، ليكن حبك للناس، ليكن حبك للناس معتدلا غير مفرط، لأن بعض المرات الإنسان قد يحب إنسانا ويفرط في حبه فيكون منه بعض الأمور التي يحس فيها بنوع من عدم الوفاء ومن عدم الاستجابة إلى هذا الحب فيصدم، أليس كذلك؟ ولهذا ينبغي أن يكون الحب بدون إفراط وبدون المضي في هذا الحب إلى درجة فقدان، إلى درجة فقدان الوعي. إذن ليكن حبك للناس معتدلا غير مفرط، لام هنا، لام الأمر، ويمكن أن يكون حتى من متساويين يكون لام التماس، ويمكن أن يكون إذا كان من أسفل إلى أعلى كنوع من هذا، فيمكن أن يكون دعاء يدعوه إلى أن يكون هذا، ولكن هنا يعني القرينة تدل على أنه لام الأمر، ليكن حبك للناس يعني معتدلا غير مفرط، لام الأمر، يكون فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، بلام الأمر ماشي بلا. على كل حال هنا يبني بالنسبة لهذا ليكون فعل يعني فعل أمر يعني فعل مضارع مجزوم، هذا وهو فعل ناقص غادي هذا ونوصلوا له، بما أن باقي ما وصلناش ما بغيناش نوصلوا لهنايا، غادي يكون حبك فعل يعني هذا يعني اسمه يكون مرفوع ومعتدلا هذا خبر يكون. على كل حال لتجعل هنا لتجعل للصلح بقية في قلبك تصلح بها ما فات. أحيانا يكون لديك حبيب من أحب الذين تحبهم وتود أن تدوم صلة المودة بينكم مستمرة ومرتبطة وموصولة، ويقع خلاف ويقع لجاج، فاجعل بينك وبين هذا الصديق الحبيب يعني جسرا من جسور الصلح يبقى في قلبك لكي تصلح بها ما فات عندما يستدعي الأمر إصلاح ما فات. لأن أنا كنقول واحد القضية، ليس هناك أفشل وأسوأ ويعني لا بغيتي تقول أضيع من الإنسان الذي يفقد صديقا، قد تفقد مالا فتستطيع أن تسترده، ولكنك إذا فقدت صديقا فأنت الخاسر الأكبر. بينكم واحد الإنسان محبة ومودة ولأجل مسائل تافهة حتى قاع ولو كان كيف ما كنت ما تخسروش، تخصموا، ولكن هناك نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تحريم من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يهجر الإنسان أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا كلما التقيا، ولكن الكريم والأكرم بينهما هو الذي يبدأ بالسلام، وإذا جاء إليك أخوك واعتذر إليك فاقبل عذره. إذن اجعل للصلح بقية في قلبك تصلح بها ما فات، لتجعل لام الأمر أو حتى لو كنت كتنصح مساويا لك هذا غادي يكون التماس لتجعل للصلح بقية في قلبك تصلح بها ما فات. ها لام التماس ممكن أنا قلتها إما أن يكون لام التماس وإما أن يكون لام الأمر. بقت قضية أخرى دابا الآن لا الناهية الطلبية حتى هي فيها طلب. علاش؟ لأنها فيها إما نهي من أعلى إلى أسفل أو فيها دعاء من أسفل إلى أعلى والطلب يجمعهما معا وهي للكف عن الشيء وعن فعله تفقين؟ والنهي يكون من أعلى والدعاء يكون من الأسفل ومن المساوي التماس. مثال يا بني لا تشرك بالله هذه من جاء هذا النهي هذا من لقمان لابنه وهو يعظه وهذا من أعلى إلى أسفل وإن كانت هنا السفلية والعلوية غير معنوية ولكن فيها نوع من الاحترام. يا بني لا تشرك بالله إذن شنو هنا كاين لا حرف نهي وجزم إذن تشرك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية مجزوم بلا الناهية والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت أي بني الابن. هناك أيضا مثال آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هنا هي الأصل ديالها ولا تتفرقوا ولكن يعني هذيك التاء زولناها هنا يعني نوع من التخفيف ونوع من البلاغة في اللغة العربية سنأتي إليها في حينها. ولا تفرقوا هي أصلها تتفرقوا هنا يا حرف نهي وجزم وعلاش حرف نهي هنا يوم ماشي دعاء إذن هذا لأنه من أعلى إلى أسفل إذن نهي من الله تبارك وتعالى. ولا تفرقوا النعم فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. هنايا ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ها هنا دعاء لا هنا يا حرف دعاء لا هنا دعاء إلى الله تبارك وتعالى أن لا يواخذنا برحمته وعافيته وعفوه ورحمته ها إذن مغفرة الله تبارك وتعالى لابد أن تكون عامة شاملة حتى يعني نكون داخل في هذه الرحمة التي وسعت كل شيء. ربنا لا تواخذنا إن نسينا لا تواخذنا لا هنا يا دعاء وجزم تواخذ فعل مضارع مجزوم بلا الدعاء نعم وعلامة جزمه السكون الضائر في آخره تواخذنا الفاعل ضمير مستتر ضمير لا لا الله يخليك الفاعل ضمير لا تواخذ ضمير مستتر والله يرحم الوالدين انت راه زقلتيها ضمير مستتر تقديره انت اي يا ربنا ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به هذه ماشي الداله على الفاعل. اذن لا تتهافت على اللئيم فتتهم في مروءتك هنا يا لا حرف نهي وجزم. تتهافت فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ولكن كاين هنا واحد حاجة عاد قريناها الأسبوع الماضي، فتتهم، هذه فاء السببية تأتي بعد نفي أو طلب، أو طلب، والنهي هنا راه طلب صافي، هنا يراه نهي، والنهي كنا كيجمع الطلب كامل، فيه النهي وفيه الدعاء. إذن تتهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. لا تأمن للعدو فيسوقك للمهالك، لا تأمن للعدو فيسوقك إلى المهالك. لا هنا لا الناهية، لا الناهية هنا، تأمن فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. فيسوقك، هذه فاء السببية لأنها بعد نفي أو طلب، فيسوقك، فيسوق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. لا تثق بالحسود فيجرك للمعاطب، لا تثق بالحسود فيجرك إلى المعاطب أو للمعاطب، لا تثق بالحسود فيجرك للمعاطب. نعم سيدي، هذه لا الناهية، هذه لا حرف نهي، هذه لا حرف نهي وجزم. تثق فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، هذا اللي كيهمنا. بكل صراحة الوقت لا يكفينا، ولكن ما لا يؤخذ كله لا يترك جله، ها نأخذ بما اكتفينا به في هذا القدر، على أن نأتي في الأسبوع المقبل وقد استعددنا ورجعنا ما سبق لنراجعه ونتأكد من فهمنا واستيعابنا له، ثم نبدأ عند لم ولما إن شاء الله. اللهم زدنا علما وانفعنا بما تعلمنا، واجعله علما خالصا لوجهك الكريم، نريد به أن نتعلم ديننا، ونريد به أن نتعلم لغتنا لنفهم ديننا ولنستوعب ديننا ولنطبق ديننا بفهم وعلم ووعي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم وفق هؤلاء الطلبة لما تحبه وترضاه، واجعلهم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدين والدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.